السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعده، يقول الإمام ابن القيم فصل: الدنيا كامرأة بغي، والعياذ بالله، الدنيا كامرأة بغي لا تثبت مع زوج، وإنما يعني تبتغي الأزواج وتبتغي الرجال، إنما تخطب الأزواج ليستحسنوا عليها، فلا ترضى بالدياسة، ليستحسنوا عليها. ما معنى ليستحسنوا عليها؟ فيما أرى والله أعلم أن المعنى الذي أراده ليتقاتلوا عليها ولتنظر أيهم أحسن من الآخر، تنظر أيهم أحسن من الآخر وأيهم الذي يلتصق بها أكثر والذي يطيعها أكثر، فهي تنظر إلى كل واحد منهم من باب أيهم الذي سيحسن إليها، ليس في الصحبة وإنما في الاتباع وفي الرذيلة. ولذلك أبان عن ذلك بقول: فلا ترضى بالدياسة، يدعوك أيها الصادق أيها المؤمن الصادق ألا ترضى بالدياسة، فهي تريد منك أن تستحسن فعلها وأن تكون تابعا لها، فلا تكن كذلك ولا ترضى بالدياسة، فإنها أهلكت رجالا كثيرين وأهلكت ملايين ممن قبلك، فلن تبقي عليك، فلا، ولكن أنت ستخرج وهي التي ستلفظك وستلفظك بعد ذلك وقد بؤت بالدياسة، سلمنا الله وإياكم. قال: ميزت بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي. حينما أراد أن يميز بين جمال البغي هذه وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، فإذا وضع في الميزان القباحة كثيرة جدا والملاحة التي فيها لا تساوي هذه القباحة من قريب ولا من بعيد. حلفت لنا ألا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا ألا تفي، حلفت لنا ألا تخون عهودنا، فكأنها حلفت لنا ألا تفي بهذه العهود، فكانت على النقيض من ذلك. السير في طلبها سير في أرض مسبعة، أرض مسبعة يعني كثيرة السباع، والسباحة فيها سباحة في غدير التمساح، الذي يسبح في غدير التمساح فهو هالك لا محالة، والذي يسير في طلبها في أرض مسبعة فإنه هالك لا محالة، ستتخطفه السباع أو التماسيح. المفروح به منها هو عين المحزون عليه، ما تفرح به من الدنيا هو الذي ستحزن بسببه أو عليه. آلامها متولدة من لذاتها، فما من لذة إلا ويعقبها ألم، وأحزانها من أفراحها، فما فرح فيها إلا ويعقبه حزن. مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا، فصارت في المشيب عذابا. المآرب والمطالب التي كانت لأهلها في أثناء الشباب عذابا مفروحا بها مسرورا صاحبها بها، يصبح بها نفسها في المشيب عذابا، يعذب بها، سلمنا الله وإياكم. طائر الطبع يرى الحبة، وعين العقل ترى الشرك، غير أن عين الهوى عمياء. طائر الطبع يرى الحبة، الإنسان بطبيعته الطبيعة يبحث عن الشهوة، يبحث عن الشهوة ولا يرى سواها، فكأن الطائر يرى الحبة ولا يرى الفخ، كما يأتي بالفخ ويضع الفخ ويضع عليه التراب ثم يضع فوقه بعض الحبوب من الذرة وما شاكل ذلك، فيأتي الطائر ولا يرى الفخ، وإنما يرى ماذا؟ يرى الحبوب، وهو لا يرى الفخ تحت هذه الحبوب مغطى بالتراب، فإذا به بمجرد أن يلتقط يمسك به الفخ. فيقول هنا: طائر الطبع يرى الحبة، الحبة الموجودة فوق الفخ، وعين العقل ترى الشرك. فاكرين لما كنا بيتكلم عن المقارنة بين العقل وبين الهوى؟ فعين العقل ترى الشرك، الشرك مش الشرك، الشرك اللي هو الايه؟ الفخ، الشرك المصنوع للطائر، غير أن عين الهوى عمياء. وعين الرضا عن كل عيب كليلة، يعني ضعيفة ومريضة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. فعلا عين السخط تبدي المساوية، الذي يبغضك كل شيء تفعله فهو عليه ساخط، كل شيء تفعله. ولذلك ماذا رأيت في فلان؟ رأيت في كيت وكيت وكيت وهكذا. لكن تعال على المحب يرى فيك أشياء جميلة، يرى لا يرى فيك إلا الجميل، مثل الإنسان الذي يكون عنده تشاؤم، لا يرى في الكوب إلا نصف الكوب الفارغ، تقول له ماذا رأيت في الكوب؟ يقول نصفه فارغ. أما الإنسان اللي عنده أمل يقول نصفه مليان، هذا صادق وذاك صادق، ولكن هذا نظر بعينه التي تبدي المساخط وتبدي المساوئ، والآخر رأى الأشياء التي تفرح والتي تصر. تزخرفت الشهوات لأعين الطباع فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب ووقع تابعها في بيداء الحسرات. تزخرفت الشهوات لأعين، دائما الشهوات لا تتزغرف للعقول وإنما تتزغرف للهوى ولأعين الشهوات، الطباع، طبيعة الإنسان الشهوة، زين للناس حب الشهوات. تزخرفت الشهوات لأعين الطباع فغض عنها الذين يؤمنون بالغيب ووقع تابعها، تابعوا الشهوات في بيداء الحسرات، فأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الأولون. وهؤلاء يقال لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها الهوى طلبا لحياة الأبد. لما استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا بالجد ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالة. لما استيقظوا من نوم الغفلة، لأن الإنسان لابد وأن يغفل، فإذا غفل سيؤخذ منه، سيأخذ منه عدوه وينتهب عدوه منه بعض ما كان فيه. فلما استيقظ وجد نفسه قد وقع في أخطاء، تاب إلى الله تبارك وتعالى. فلما تاب استرجع، تاب وأناب وأصلح وصار في طريق الجد، فاسترجع ما انتهبه العدو منهم في زمن البطالة. فلما طالت عليهم الطريق تلمحوا المقصد فقرب عليهم البعيد. حينما تلمحوا المقصد ولاح لهم المقصد وظهر أمام أعينهم الغاية وهي الوصول إلى المحبوب سبحانه وتعالى، فقرب عليهم البعيد. وكلما أمرت لهم الحياة، يعني أظهرت لهم المرارة الحياة، حلا لهم، حلا عكس المرارة الحلاوة. وكلما أمرت لهم الحياة حلا لهم تذكر هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني إذا الحياة كانت مريرة فحينما يتذكرون هذا يومكم الذي كنتم توعدون يحسون بحلاوة الجد والسير في الطريق لنيل المرغوب. وركب صروا والليل ملق رواقه على كل مغبر المطالع قاتمي، حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها فصار صراهم في ظهور العزائم، تريهم نجوم الليل ما يبتغونه على عاتق الشعرى وهام النعائم، إذا اضطردت في معرك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم. هذا كلام قاله الشريف الرضي كما هو معلوم. وابن القيم ذكر هذه الأبيات أيضا في مدارج السالكين في منزلة الصفاء، فيقول هنا: وركب صروا والليل ملق رواقه. رواق الليل مقدم الليل وجانب الليل، يعني اللي هو ظلامه يعني، وفي بعض النسخ جيرانه، الجيران. وركب صروا، ركب يركبون ويسيردون السفر، صروا من السير ليلا، صروا اللي هو الإسراء يعني، صروا اللي هو السير ليلا. وركب صروا والليل ملق رواقه، ألقى رواقه على كل مغبر المطالع قاتمي. فهذا السواد جعل هذه المطالع المغبرة قاتمة سوداء من رواق الليل وسوادي، ومع ذلك حدوا عزمات ضاعت الأرض بينها بينه. هذا يدل على أن هؤلاء الذين صاروا في طريق موحش وطريق مظلم، ولكن الذي جعلهم يحسون السير هو العزم الشديد. فقال حدوا، معناها ايه حدوا؟ من حدى ساق وحث الناقة التي يركبها او المركوب. حدوا عزمات، العزمات كل شيء يتطلب الصبر والثبات، عزمات. حدوا عزمات ضاعت الارض بينها، فصار صراهم في ظهور العزائم. إذن الصرا بالليل هذا كان في ظهور العزائم، من أجل لأن هؤلاء لا يعملون بالرخص بل العزائم، كما قال على قدر أهل العزم تأتي العزائم، الأمور العظيمة. تريهم نجوم الليل ما يبتغونها، نجوم الليل وبالنجم هم يهتدون، ما يبتغونه، والبعض جاء في بعض الطبعات ما يتبعونه. تريهم نجوم الليل ما يبتغونه على عاتق الشعرى وهام النعائم. إذن هم يصلون مستدلين بالشعرى، والشعرى نجم كما قال الله تبارك وتعالى في سورة النجم، وأنه رب الشعرى، وأنه هو رب الشعرى. أما النعائم، هام النعائم هي ثمانية أنجم تكون منزلة من منازل القمر، يقال عنها النعائم، صورتها كالنعامة، يعني ثمانية أنجم تكون في السماء، هي منزلة من منازل القمر، من المنازل والبروج المعروفة، يقال عنها النعائم. فقال على عاتق الشعرى وهام رؤوس النعائم، إذا اضطردت في معرك الجد قصفوا رماح العطايا في صدور المكارم. الرماح، رماح العطايا في صدور المكارم، يعني أن هؤلاء الناس من أصحاب المكارم وأصحاب العطايا وما شاكل ذلك. بس أنتوا تعرفون أن الشريف الرضي كان يعني صاحب أدب عالي، مع أنه كان اعتقاده ليس على مذهب أهل السنة بل كان معتزليا. ثم قال فصل، من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه. الله أكبر، من أعجب الأشياء أن تعرف ربك ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملتي ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبي ثم تتعرض له. تاني يا أخوانا، الكلام ده مهم جدا وعايزكم تركزوا فيه. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، تعرف الله بأسمائي وصفاتي وأفعالي ورحمتي وإحساني وفضلي ثم لا تحبه، وأن تسمع أن هذا يفعل بك ما لم يفعل بك أبوك ولا أمك، هو سبحانه وتعالى يفعل بك ما لم يفعل بك الخلق أجمعين، فكل هذا كان يستدعي أن تحبه. وأن تسمع داعية، من أعجب الأشياء أن تسمع داعية الرب ثم تتأخر عن الإجابة، وأن تعرف قدر الربح في معاملتي ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبي ثم تتعرض له، تتعرض لغضبي، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيتي ثم لا تطلب الأنس بطاعتي، وأن تذوق عسرة القلب عند الخوض في غير حديثي والحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكري ومناجاتي. الإنسان حينما يخوض في غير حديثي والحديث عنه سبحانه القلب يعتصر، لكن أما يكون متسقا مع الفطرة ينشرح الصدر بذكر الله ومناجاته. ولذلك قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأن تذوق العذاب، من أعجب الأشياء أن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. حقيقة القلوب لو تعلقت بغير الله عز وجل لابد وأن تتعذب. وانظر إلى العشاق والأحباب وما شاكل ذلك، تجد كل إنسان من الناس الذين وقعوا في فتنة العشق والحب وما شاكل ذلك كلهم تأثروا تأثرا بالغا وعذبوا، وتجد الإنسان ممكن يصبح كبيرا في السن، رجل شيخ كبير، وحينما يذكر مأساته في مسألة الحب تجد يبكي. تجد الناس كما قلنا في البيت الذي سبق تفنى عيونهم دمعة وأنفسهم في إثر كل قبيح وجوه حسنه، وتجد بيتمزق قلبه، ولا تجد إنسانا وقع في هذه الفتنة وهو مستريح، تجد دائما يعاني، وربما كانوا هم السبب في رواج سوق الأغاني وسوق الشعر وما شاكل ذلك، لأن هذه الأمور ما قامت إلا على هؤلاء الباكين وهؤلاء المحتسين وهؤلاء الذين وقعوا في الأسى والضنا وما شاكل ذلك. خلي بالكم، فإن الإمام ابن القيم بيتكلم كلام حديث حقيقي، لكن الذي يتعلق قلبه بالله تجده منشرح، مفيش حرمان، لكن هؤلاء تجد الأمور انت بالك كله في مشاكل كبيرة جدا بسبب العشق والحب. وذلك الإمام ابن القيم بإذن الله في النية إن شاء الله نشرح كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، بيتكلم في مثل هذه الأمور ومرض العشق ومشاكل ذلك، ودي أمور للأسف المفروض يعني تناقش حتى نسعى إلى مش هنقول إغلاق الباب، ولكن يعني كفكفة وقوع الناس في مثل هذه الأمور. وذلك المرأة لما قالت للرجل الذي كان ينظر إليها رأيت الذي، ومتى ما كنت إذا أطلقت عينك، مش متذكر الأبيات بالضبط، المهم تقول له رأيت الذي لا على كله أنت قادر ولا عن بعضه أنت صابر، ويبدأ بقى يعشق ويدخل في مشاكل ويتعب نفسيا ويتدمر ويترك والعياذ بالله يفتن في ديني، وممكن يطلق زوجته ويترك أبناءه. وشوفوا أنتوا الناس اللي كتبت كلاما كثيرا في الشعر، وزي ما قلت لكم سوق رائدة، سوق الشعر والأغاني كلها مبنية على إيه؟ مسألة الضنا والحزن والبكاء والعياط، كله على مسألة المحبوبة، مش كده ولا لا؟ المهم أنه يقول هنا وأن تذوق العذاب عند تعلق القلب بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إلى أعظم محبوب، أعظم علاج لهذا الأمر إنك تحب رب العالمين وتقبل على رب العالمين. ثم قال وأعجب من هذا علمك أنك لا بد لك منه وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض. أعجب من هذا علمك أن تكون عالم بأنك لا بد لك منه سبحانه وأنك أحوج شيء إليه سبحانه، وأنت مع علمك عنه معرض وفيما يبعدك عنه راغب. سلمنا الله وإياكم. فكلامه جميل جدا في هذه الكلمة رحمة الله عليه. ثم يقول فائدة ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، ما أخذ العبد ما حرم عليه إلا من جهتين، إحداهما سوء ظنه بربه. طب كيف يعني العبد لا يقع فيما حرم عليه ويأخذ ما حرم عليه إلا من جهتين، إحداهما سوء ظنه بربه وأنه لو أطاعه وآثره لم يعطي خيرا منه حلالا، ويقع في الحرام. وقوعه في الحرام معناه أنه أساء الظن بربه، لأن الله نهاه عن هذا، فلا بد حينما ينهاه عن هذا أن يعوضه لو أطاعه وآثره فيعطيه خيرا منه في الحلال. فحينما يرضى بالحرام ويقع فيه ويمتنع عن طاعة الله ويعصى الله، هذا فيه سوء ظن بالله. يعني مثلا على سبيل المثال أبوك يقول لا تأخذ هذه، أنا مش جايبها لك أنت، فتاخدها من ورا أبوك. يا عم ما جايز أبوك هيديك أحسن منها، أنت كده أسأت الظن بأبيك، أبوك مش هيديك دي، جايب لك حاجة أحسن. لا سيديها لأخويا، ما جايز جايب لك حاجة أحسن منها، ده جايز مع أبوك، وممكن أبوك يكون بيحب أخوك أكتر منك. لكن رب العالمين لما ينهاك يبقى فيه في تركك لهذا ما فيه إعطاء ليك ما هو خير منك وسيعوضك. فحينما تقع في المنهي عنه وتترك المأمور به فهذا سوء ظن بالله. طيب الجهة الثانية أن يكون عالما بذلك، عالم بأن الله سيعطيه أفضل منه، وأن من ترك لله شيئا أعاضه خيرا منه، ولكن تغلب شهوته صبرا وهواه عقلا. يبقى عارف وواثق، ولكن للأسف الشهوة اشتدت وغلبت والهوى أغلق على العقل وخباه وأخفاه، الهوى غلبه. قال فالأول من ضعف علمي والثاني من ضعف عقله وبصيرته. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الأول ضعف العلم، والثاني من ضعف العقل والبصيرة، وهما مرضان خطيران جدا، الجهل أو ضعف العقل والبصيرة، ولم تخرج عن هاتين. قال يحيى بن معاذ: من جمع الله عليه قلبه في الدعاء لم يرده. هذه كلمة نفيسة، لو وجدت أن الله قد جمع قلبك عليه في الدعاء وفتح عليك في الدعاء فاعلم أن الإجابة آتية لا محالة. من جمع الله عليه، طالما جمع قلبك عليه في الدعاء ووفقك له يبقى لن يرد الدعاء. قلت ابن القيم: إذا اجتمع عليه قلبه وصدقت ضرورة وفاقته، فقيد وصدقت ضرورة وفاقته، كان محتاجا بالفعل وقوي رجاؤه، فلا يكاد يرد دعاؤه. ولذلك تكلم عن شروط قبول الدعاء في الجواب الايه؟ الكافي. فصل: لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه وتملك الشيطان قيادة النفوس، ورأوا الدولة للنفس الأمارة، كلمة الدولة لا يقصد بها دولة البلد أو الحكم، الدولة من إيه؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. ورأوا الدولة يعني الغلبة، معنى كلمة الدولة الغلبة والسلطة. ورأوا الدولة للنفس الأمارة، الغلبة للنفس الأمارة بالسوء، لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء. يعني المتيقظ الناصح لما رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلها وخداع الأمل لأربابه وتملك الشيطان قيادة النفوس، ورأوا الدولة للنفس الأمارة، ماذا نفعل حينئذ؟ الأمر صعب جدا. لجأوا إلى حصن التضرع والالتجاء إلى الله، كما يأوي العبد المزعور إلى حرم سيده، فليس لنا سواه سبحانه وتعالى. تجد الدنيا سطوة الدنيا بآلية، خداع الأمل، تملك الشيطان، ماذا تفعل حينئذ؟ أنت مسكين، عليك باللجوء لمن؟ لرب العالمين، هو الذي يكفيك كل ذلك. كما يأوي العبد المزعور إلى حرم سيده. شهوات الدنيا كلعب الخيال، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستر. شهوات الدنيا كلعب الخيال، ليس لها وجود، لعب خيال، أمور تخيلية، ونظر الجاهل مقصور على الظاهر اللي هو الصورة الخيالية، فأما ذو العقل فيرى ما وراء الستارة. واخدين بالكم ولا لا؟ ما وراء الستر. يبقى العقل هو الذي تستطيع أن تنجو به، ولكن العقل يحتاج إلى ماذا؟ إلى استعانة بالله عز وجل ليوفقك، لأن الإنسان عاقل، نعم هذا الصواب وهذا الخطأ، لكن الهوى شديد فيضعف الصبر، فحينئذ العقل يعزل، لكن التوفيق لما يأتي من قبل رب العالمين انتهى الأمر. لاح لهم حب المشتهى، رجعنا تاني للطائر الذي رأى الحبوب فوق الفخ، تمام؟ لاح لهم حب حب المشتهى، حب الشيء المشتهى، كأنه حبوب فوق الفخ. فلما مدوا أيدي التناول بان لأبصار البصائر خيط الفخ. لما مد إيده لكي يتناول الحب بان لم يبن للجميع، وإنما بان لمين؟ لأبصار البصائر خيط الفخ. فطاروا بأجنحة الحذر وصوبوا إلى الرحيل الثاني، يا ليت قومي يعلمون. انظر كلمات جميلة جدا، والتصوير عالي جدا عند ابن القيم. تلمح القوم الوجود، تلمح القوم الوجود، تلمحوا نظروا يلمحونه يمنة ويسرى، ففهموا المقصود، فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل، أجمعوا الرحيل قبل أن يأتي الرحيل، استعدوا للموت قبل أن يأتي الموت، وشمروا للسير في سواء السبيل اللي هو الصراط المستقيم. فالناس مشتغلون بالفضلات وهم في قطع الفلوات، بيتكلم عن القوم الصادقين المتيقظين. فالناس مشتغلون بالفضلات وهم في قطع الفلوات وعصافير الهوى في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح. عصافير الهوى جريت على ايه؟ على حب المشتهى، ومدت الايدي ولم يكن لها ابصار بصائر ترى خيط الفخ، فوقعت في وثاق الشبكة ينتظرون الذبح. واضح؟ وقع ثعلبان في شبكة، فقال احدهما للاخر: غبي، اين الملتقى بعد هذا؟ فقال الذكي: بعد يومين في الدباغة. لا حول ولا قوة الا بالله. وقع ثعلبان، ثعلب وثعلب يعني، في شبكة، فقال احدهما للاخر: اين الملتقى بعد هذا؟ نروح فين؟ فقال: بعد يومين في الدباغة، هنتقابل في الدباغة عشان ياخدوا الجلد بتاعنا. تالله ما كانت الايام الا مناما فاستيقظوا، تالله ما كانت الايام الا مناما فاستيقظوا وقد حصلوا على الظفر. صحيح، الايام هذه منام، فاستيقظوا من المنام وقد حصلوا على الظفر. من الصادقون المخلصون المتيقظون؟ ما مضى من الدنيا احلام، وما بقي منها اماني، والوقت ضائع بينهما، بين الاحلام وبين الاماني. كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا متزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة له، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه، كيف يسلم؟ أين المفر؟ ففروا إلى الله. هذا هو المقصود بالكلام، يعني هذه الأمور التي ذكرها كثير من الناس واقعين فيها أو في كثير منها. قال: فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها. علاج كل ما ذكر، إن تولاك الله وجذبك إليك تنقهر كل هذه الأشياء، وإن تخلى عنه وكله إلى نفسك تمعت عليه فكانت الهلكة. احفظ هذا الكلام، مهم جدا. كل المشاكل علاجها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تقوى رب العالمين هي التي تحل كل هذه المشاكل. لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، خذوا بالكم، وهذا الذي حدث مثله في القوانين الوضعية التي يدعي البعض أنها أول عدوان على تحكيم الشريعة، وأول عدوان على تحكيم الشريعة دخول القوانين الوضعية في بلاد المسلمين بعد أن دخل الاستعمار وسقوط الخلافة. أي الكلام اللي بيتقال ده كله كذب. القوانين الوضعية ليست هي أول عدوان على الشريعة. الإمام ابن القيم: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ، كلها ما أنزل الله بها من سلطان. الفرق بينه وبين القوانين الوضعية، بل كل الأجيال من بعد عصر الراشدين وبعض الفترات القليلة زي عصر معاوية وعمر بن عبد العزيز، قد وقع في ذلك ما بين مقل ومكسر، البعد عن الشريعة، وقعوا في القوانين الوضعية. وإلا فقل بربك، قال عدوان على باب الاعتقاد والصفات والتوحيد اللي هو أصل الدين، وجعل علم الكلام هو الأساس الذي يتحاكم إليه، وقف الآيات والنصوص القرآنية وآلاف الأحاديث النبوية، أم الحكم في الدرهم والدينار كما يقول الشيخ الفوزان في مقدمة كتاب منهج الأنبياء؟ أيهما أخطر؟ أما توضع قواعد ومتاريس لعدم تنفيذ مئات الآيات في التوحيد والأسماء والصفات وآلاف الأحاديث النبوية، وكل ذلك يعرض على العقل، وكل ده أخبار أحاد، وكل هذه الأمور أخطر بكثير من الحكم في الدرهم والدينار، مش كده ولا لا؟ وهذه الأمور عانى منها الإمام ابن القيم رحمة الله، ابن تيمية ومن قبلهما من أهل العلم. فقال: لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء والقياس والاستحسان وأقوال الشيوخ. ولذلك الإمام الشافعي كان يقول: من استحسن فقد شرع. والغريب إن بتوع القوانين الوضعية ما بيقولوش إن هذه الأحكام التي نضعها من دين الله، أما هذه الأمور فيقولون إنها من دين الله، فيحكم في الشريعة بغير ما أنزل الله، مش في الحكم بقى. ويقول لك ده القوانين الوضعية ما بنقولش إنها شريعة، بيقولوا كده بتوع القوانين الوضعية، لكن الذين يفعلون هذه الأمور بيقولوا إيه؟ اللي بيبتدعوا بدعة بينسبوها لمين؟ للشرع. فقال: عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، كانت النتيجة من يعمل سوءا يجزى به. عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم، وظلمة في قلوبهم، وكدر في أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم حتى ربي فيها الصغير وهرم عليها الكبير، فلم يروها منكرا، كمان أصبحت هي المعروف وليست بالمنكر. فإن تركت قالوا تركت السنة، مش كده؟ مش لما بنيجي نأخذ بالنصوص بيقولون أنتم مجسمة ويقولون لنا تركتم السنة. فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، يعني عقبوا بأمر أخطر. فجاءتهم دولة أخرى قامت فيها البدع مقام السنن، والنفس مقام العقل، والهوى مقام الرشد، والضلال مقام الهدى، والمنكر مقام المعروف، والجهل مقام العلم، والرياء مقام الإخلاص، والباطل مقام الحق، والكذب مقام الصدق، والمداهنة مقام النصيحة، والظلم مقام العدل. فصارت الدولة والغلبة لهذه الأمور، وأهلها هم المشار إليهم، أهل هذه الأمور هم المشار إليهم، وكانت قبل ذلك لأضدادها وكان أهلها هم المشار إليهم، ولكن انعكس الأمر. فإذا رأيت دولة هذه الأمور قد أقبلت، وراياتها قد نصبت، وجيوشها قد ركبت، فبطن الأرض والله خير من ظهرها، وقلل الجبال يعني المرتفعات وأعالي الجبال خير من السهول، ومخالطة الوحش أسلم من مخالطة الناس. اقشعرت الأرض وأظلمت السماء، وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة، وذابت البركات وقلت الخيرات، وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة، وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال الخبيثة والأفعال الفظيعة، وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات، المعقبات له معقبات من بين يديه ومن خلفه، وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ربه من كثرة الفواحش وغلبت المنكرات والقبائح، وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، غمام السحاب يعني الغمام قبل المطر وقبل مجيء السيل. فيقول: هذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه، ومؤذن بليل بلاء قد ادلهم ظلام اشتدت ظلمته، فاعزلوا عن طريق هذا السيل بتوبة نصوح، اعزلوا عن طريق هذا السيل حتى لا يأتيكم هذا السيل، عليكم أن تتوبوا توبة نصوحة ما دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح، وكأنكم بالباب وقد أغلق، أغلق الباب بالتوبة، وبالرهن وقد غلق. يعني إيه الرهن غلق؟ غلق الرهن يعني استحقه المرتهن، يعني أنا أريد مالا معينا أعطيك شيئا رهان، فإذا مضى وقت الرهان ولم أفك الرهن يقال غلق الرهن، بمعنى استحقه المرتهن، يصبح ملكه في مقابل ماذا؟ في مقابل المال. وبالجناح وقد علق، جناح الطائر قد علق في الفخ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اشتري نفسك اليوم، فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يسقله ولا ينفعه. يعمل الإنسان عملا بغير إخلاص ولا اقتداء، يعني لم وفق للسنة ولا إخلاص، هذا كالمسافر الذي ملأ الجراب بدلا من أن يملأه طعاما وشرابا ملأه رملا، هذا الرمل لا ينفعه بل يسقله ويصبح ثقيلا على البهيمة التي يركبها، ولا ينفعه حينما يحتاج إليه، لا يأكله ولا يشربه. إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها، وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته، يعني إذا حمل الإنسان على القلب هموم الدنيا وأثقال الدنيا، وللأسف فرط في الأوراد، ذكر الله عز وجل، أوراده التي يقوت وحياته، وتهاونت بأوراده التي يقوت قوت القلب وحياته، كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به، كالإنسان المسافر الذي حمل الدابة فوق طاقتها وبدلا من أن يطعم ما أطعمها، فما أسرع ما تقف به. فكذلك القلب يتحمل الهموم ولا تأتي بما يفرج عنه ويجعله يقوى على تحمل المسؤولية، ألا وهو ذكر الله تبارك وتعالى والدعاء والتعبد لله وطاعته. ثم ذكر ومشتت العزمات ينفق عمره، الذي تشتتت عزماته ولم تجتمع. ومشتت العزمات، شرحنا قبل ذلك كلمة العزمات اللي هي كل شيء يتطلب الصبر والإيه والطاعة والثبات. ومشتت العزمات ينفق عمره حيران، لا ظفر ولا إخفاق، ولا بيظفر ولا بيخفق، والإخفاق سيكون إحدى الإيه الراحتين، اليأس إحدى الراحتين، فهو لا ظفر ولا إخفاق. ثم قال هل السائق العجلان يملك أمره، فما كل سير اليعملات وخيده. هل السائق العجلان المتعجل يملك أمره، فما كل سير اليعملات، جمع يعمل، يعمل اليعملات جمع يعمل، وهي الناقة النجيبة العاملة المطبوعة على العمل. وقيل إن اليعمل خاص بالأنثى لا تقال عن الذكر. والوخيد، وخيد هو إسراع الخطى من الوخد، وهو ضرب من سير الإبل، وهو سعة الخطو في المشي، سعة الخطو في المشي. وذا جاء في حديث وفاة أبي ذر الغفاري، رأى قوما تخيد بهم رواحلهم، رأى قوما تخيد بهم رواحلهم. فالوخيد هو إسراع الخطى. هل السائق العجلان يملك أمره، فما كل سير اليعملات، اللي هي النوق النجيب العاملة، وخيد يعني مسرعا. ثم يقول رويدا بأخفاف المطي، فإنما تداس جباه تحتها وخدود. رويدا، خف شوية وانت ماشي. رويدا بأخفاف المطي، فإنما تداس جباه تحتها وخدود. هذا البيت كبيت أبي العلاء المعري، خفف الوطأ. ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تزاحم الأضداد. وهذا كله مأخوذ من كلام أبي الطيب المتنبي، ويدفن بعضنا بعضا ويمشي أواخرنا على هام الأوالي. يمشي أواخرنا على هام، يعني على رؤوس الإيه الأوالي، الأوائل، يعني الأوالي بمعنى الأوائل. ثم قال من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر. الذي يلمح حلاوة العافية أن الله قد عافاه من البلاء ومن السوء يهون عليه مرارة الصبر. الغاية أول في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العقل، منتهى في منازل الوصول. الغاية غايتك في المشوار، غايتك في الطريق، غايتك من كذا، أي موضوع بتضع الغاية، أول شيء يقدر الغاية. ما الذي تريد وتبتغي من هذا المشروع؟ قل لي غايتك إيه؟ تيجي بتتكلم في موضوع، طب أنت عاوز إيه؟ نهاية الموضوع، غاية الموضوع. فالغاية أول التقدير، لكن ساعة التنفيذ بتكون هي آخر حاجة. واخدين بالكم؟ الغاية آخر حاجة لكنها في التقدير أول حاجة، صح؟ مبدأ في نظر العقل، في نظر العقل أول حاجة الغاية، مبدأ، منتهى في منازل الوصول، هي آخر محطة، صح؟ ولذلك دائما اضع غايتك أمامك، ولذلك لو الغاية أمامك هتجعلك تصبر، لا تحس بمرارة الطريق، لا تحس بوحشة الطريق، فمعك الغاية. إن ربي على صراط مستقيم، قال هذا صراط علي مستقيم. فالغاية هي الوصول لله عز وجل. ألفت عجز العادة، فلو علت بك همتك ربى المعالي لاحت لك أنوار العزائم. فعلا العادات تجعل الإنسان يعجز ويألف، يألف العادة، العادة أنك تقعد تستريح، ما تتحركش، قاعد جنب الوالدة، جنب الأولاد، جنب الزوجة، تتعب نفسك ليه؟ نايم تحت البطانية، تقوم ليه؟ فالعادة بتجعلك تعجز، ألفت عجز العادة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ استعن بالله ولا تعجز. ألفت عجز العادة، فلو علت بك همتك ربى المعالي ماذا لاحت لك أنوار العزائم، فحينئذ سينطلق. إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. بالفعل الناس لا يتفاوتون بصورهم ولا بأجسادهم، كما قيل حلوم أجسام البغال وعقول ربات الحجال، مش كده ولا لا؟ أو حلوم العصافير. فهنا يقول إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور، لا ينظر للإنسان على الجسد ولا القوة البدنية، وإنما ينظر إلى همة الإنسان. يعني هل أنت عندك همة كهمة الشيخ الألباني، همة كهمة الشيخ ابن حجر العسقلاني؟ دعك من هؤلاء، هل كان عندنا همة زي همة الشيخ حسن مع ضعفي وكبر سني؟ أبدا. الهمم أمر آخر، تتفاوت الناس بالهمم لا بالصور. تزول همة، نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. الكساح اللي هو بيكسح الأشياء اللي هي المجاري ومشاكل دي، نزول همة الكساح دلاج علىه ينزل في جب العذرة، العذرة اللي هو الايه الغائط يعني، عافانا الله وإياكم. بينك وبين الفائزين جبل الهوى، بينك وبين الفائزين جبل الهوى، هم قدامه وانت وراه بس، نزلوا بين يديه ونزلت خلفه، الهوى منع بينك وبينهم، بينك وبين الفائزين جبل الهوى، هو اللي منعك، وإلا لو لم يكن لديك الهوى أو حاربت لكنت معهم. نزلوا بين يدي من أمامي ونزلت خلفه، فطوي فضل منزل تلحق بالقوم. المسألة كلها محتاجة إيه؟ منزل واحد فقط اللي هو إيه؟ ترك الهوى. يعني الأمر هين، اقتحم هذه العقبة، عقبة الهوى تصل، فلاقتحم العقبة، لابد من اقتحام العقبة اللي هي الهوى. الدنيا مضمار سباق، عارفين مضمار السباق؟ زي سباق الخيل. الدنيا مضمار سباق، وقد انعقد الغبار وخفي السابق، السابق الذي سبق خفي، الغبار خباه أنت مش شايفه، يبقى السابق لن تراه. الدنيا مضمار سباق وقد انعقد الغبار، الخيول وهي بتجري بيبقى فيه غبار شديد جدا، السابق سبق ما انت شايفه، الغبار غطاه. والناس في المضمار بين فارس وراجل واصحاب حمر معقره، اما فارس واما راجل نزل من على الفرس ماشي على رجليه، واما اصحاب حمر معقره جرحت. سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار، اللي معاك فرس بجد ولا حمار. في الطبع شره والحمية أوفق، تجد فيه شراهة في طبع الإنسان، لكن الحمية هي التي تصونك عن الوقوع في الشرة، لأن نتيجة الشرة خطيرة جدا على المعدة والأمعاء والقلب وكل أجزاء جسمك. فالحمية أوفق، والحمية كما قيل رأسه الدواء. لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى، طبعا لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى، فإذا أضيء نور العقل ترك الإنسان الحرص، ترك الإنسان الحرص حينئذ، واللص لا يقترب منه. حبة المشتار، جعنا لحبة الفخ تاني، حبة المشتار تحت فخ التلف، فتفكر في الذبح وقد هان الصبر. تفكر في الذبح قبل أن تطأ هذا المكان من أجل الحبة، فقد يكون فيها هلاكك. قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب الاجتهاد في الطلب وشدة الحذر من فوت المأمول. قوة الطمع في بلوغ الأمل، عندك طمع شديد في أن تبلغ الغاية، وعندك توجب يترتب على قوة الطمع ماذا؟ الاجتهاد في الطلب. أما شدة وكذلك توجب ماذا؟ يبقى قوة الطمع في بلوغ الأمل توجب أمرين، الاجتهاد في الطلب، وتوجب كذلك شدة الحذر من فوت المأمول، تبقى خايف أن يفوتك المأمول. البخيل، يبقى الطمع ليس كله مذموم، وإنما الطمع في بلوغ الأمل المشروع أمر محمود. البخيل فقير لا يؤجر على فقره، الفقير يؤجر على فقره، الفقير يحتسب يؤجر على فقره، كالمريض المحتسب يؤجر على مرضه. البخيل فقير ولا يؤجر على هذا الفقر، هو فقير معاه فلوس ومش عايز يصرف، مش كده ولا ايه؟ فهو فقير ولكن لا يؤجر على هذا الفقر. ولو اطلع على المال بعد موته لمات بعد موته حسرة وندامة. يسأل عن المال وبعد ذلك يأتي بعد ذلك ابن تكون ايده سخية شوية ويضيع الفلوس، او زوجة ابن ترس المال فتفعل به كذا، او ممكن تأخذ المال وتطلق من ابنه وتبدأ ايه تتزوج رجالا بمال هذا الرجل، وخد بالك هو بيتحسر لو كان مطلع على هذا الامر. الصبر على عطش الضر ولا الشرب من شرعة من. الصبر على عطش الضر، الانسان لو عطش واصابه الضر يصبر، افضل من ان يشرب من شرعة من. شرعة يعني ايه؟ بئر مثلا ماء، ولكن من، يبقى الإنسان يبقى تصبر على الضر ولا تأخذ من أحد يمن عليك. تجوع، والمثل الذي بعده قريب منه، تجوع الحرة ولا تأكل بسديها، يعني لا تأكل بسديها، لا تردع، لا تعمل مرضعة، يعني ده مثل عند العرب. لا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيدي تشنيع عليه، معاذ الله. يعني لو سألت غير الله فكأنك تشنع على الله أنه لم يعطك، فلا تسأل سوى مولاك، فسؤال العبد غير سيدي تشنيع عليه. فعلا انت لو جئت لإنسان وقلت له يعني مثلا على سبيل المثال، لو امرأة طلبت من غير زوجها، مش هنتكلم عن العبيد، احنا ليس في زماننا عبيد، طلبت من غير زوجها، هذا الأمر فيه تشنيع على الزوج ويغضب، صح؟ وهكذا. قال غرس الخلوة يثمر الأنس. الله أكبر، غرس الخلوة يثمر الأنس، أن تفعل في خلوة بينك وبين لا يطلع عليك إلا الله، فهذه العبادات التي تكون بينك وبين ربك تثمر الأنس. فمن اشتاق منا إلى الأنس ولم يجده فليعمل في الخلوة، يصلي في الخلوة، يذكر في الخلوة، فكل ذلك يثمر الأنس ويحس بأنسه مع ربي سبحانه. استوحش مما لا يدوم معك واستأنس بمن لا يفارقك. فعلا يعني نحن لا نأنس إلا بالناس، مع أن الناس وكثرة الخلطة مع الناس تحدث الوحشة، ولكن عليك بأن تستأنس بمن لا يفارقك ولا يتركك أبدا. عزلة الجاهل فساد، عزلة الجاهل فساد، وأما عزلة العالم فمع حذاؤها وسقاؤها. الإمام ابن القيم ده ملوش حل. فما حذاؤها وثقاؤها. ده حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم فيه عن ضلة الإبل، أما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلموه عن لقطة، فتكلم عن ضلة الإبل فقال ما لك ولها، ما حذاؤها وثقاؤها. الحذاء اللي هو الخف، لا تحتاج لشيء تلبسه، هتفضل ماشية على الخف اللي هي فيه لبس الجزمة بتاعتها والحذاء، ومع ثقاؤها. ثقاؤها ايه؟ مع رقبة لو لقيت ماء هتمد في البير مش محتاجة حد يسقيها، وهتشرب، ولما بتشرب بتملك كرشها من الماء وتصبر على ذلك زمنا وعمرا، ولا يستطيع اللص أن يسرقها لأنها ليست كالشاة تسرق ولكنها قوية، واخدين بالكم ولا لا؟ فإذا أما بكلم عن ضلة الإبل وعرف الطريق، ما لك ولها، اتركها مع حذاؤها وثقاؤها، تمام كده؟ فالإمام ابن القيم بيقصد أن العالم لما يعتزل الناس عنده الآلة العلمية وعنده العدة اللي بتحميه ولا تحوجه، فلن يقع في ضلال بعكس الجاهل. فقال لك إيه؟ عزلة الجاهل فساد. الجاهل لو اعتزل هيفسد لأنه ليس معه علم، لكن العالم عزلته مع حذاؤها وثقاؤها، مع العدة والأدوات، مش كده ولا لأ؟ واضحة المسألة؟ إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضر الفكرة وجرت بينهم مناجاة. إذا اجتمع العقل واليقين في بيت العزلة واستحضر الفكر وجرت بينهم مناجاة، الاثنين عقل ويقين، يبقى تنتظر إيه؟ خيرا عظيما. قال أتاك حديث لا يمل سماعه، شهي إلينا نسره ونظامه، سواء جاء شعر أو جاء منصورا، إذا ذكرته النفس زال عناؤها وزال عن القلب المعنى ظلمه. القلب المعنى المليء بالأمراض سيزول عنه كل ظلامه. إذا خرجت من في عدوك، يعني من في يعني من فم عدوك، تمام؟ إذا خرجت من في عدوك لفظة سفه فلا تلحقها بمثلها، تلقحها. ونسل الخصام نسل مذموم. إذا خرجت من في عدوك، عدو ليك، خصم ليك، خرجت من فمه لفظة سفه هترد عليه، فلا تلحقها بمثلها، إياك، لأنك لو فعلت تلقحها، يبقى جوزتها، فلو جوزتها لقحتها هيحدث إيه؟ خلفة. قال لك ونسل الخصام نسل مذموم، الكلمة السيئة هتتولد منها كلمة تانية، هو رد عليه قال لك كلمة سيئة، تقول له كلمة سيئة، يتجوزوا الاثنين، الكلمتين ينتج منهما كلمات أسوأ. فقال نسل الخصام نسل مذموم، لن يأتي إيه؟ لا تتبع الكلمة السيئة بمثلها، فالأمر لن ينتهي وسيزداد الشر. واضح؟ فسمع الكلمة، إذا خرجت من في عدوك لفظة سفة فلا تلحقها بمثلها، تلقحها، لأنك لو فعلت ذلك تلقحها. ونسل الخصام نسل مذموم. حميتك لنفسك أثر الجهل بها، حميتك لنفسك أثر الجهل بها، مفيش علم بقى، يدخل الجهل هنا بقى، ويدخل يكون الرد إيه؟ لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هندخل بقى في قصة الجهل. حميتك لنفسك أثر الجهل بها، فلو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها، لو عرفتها حق معرفتها أعنت الخصم عليها، أنت تعين الخصم على نفسك بهذا الجهل الذي تفعله. إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح. إذا اقتدحت، نعرف القدح اللي هو إيه؟ يمسكوا مثلا أمرين مع بعض كده، زي عارف خشبين، خشب العفار من الشجر، وإذا تمسك زلطتين وتضربهم في بعض كده يطلعوا إيه؟ نار شرارة. إذا اقتدحت نار الانتقام من نار الغضب ابتدأت بإحراق القادح، يبقى نار الغضب تخرج نار انتقام، أول من يحترق من؟ القادح نفسه. أوثق غضبك بسلسلة الحلم فإنه كلب إن أفلت أتلف. أوثق غضبك بسلسلة الحلم، اربط الغضب بسلسلة الحلم فإنه كلب الغضب هو اللي كلب، إن تركته إن أفلت أتلف. من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب. الله أكبر، يعني التوفيق. من سبقت له سابقة السعادة دل على الدليل قبل الطلب، قبل ما يطلب يجيله الدليل. واخدين بالكم؟ دل على الدليل قبل الطلب. هذا فيه أمران، دليل المسافر ودليل الشرعي ودليل المسألة. فقبل أن تطلب يأتيك الدليل، قبل أن تبحث يأتيك الدليل، وقبل أن تسلك السبيل من أجل أن تطلب مطلوبك يأتيك الدليل في الطريق حتى لا تتوه. واضح؟ تمشي الاثنين مش كده؟ إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبي بذر التوفيق ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة، يبقى محتاج حراسة، ثم أقام عليه ناطور المراقبة. عارف الناطور؟ الناطور ده اللي بيقولوا عليه اللي هم إيه؟ خيال المآتة عندكم في الحقل، مش كده؟ ده الناطور. ثم أقام عليه ناطور المراقبة واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقه. الله أكبر. إذا أراد القدر شخصا بذر في أرض قلبي بذر التوفيق ثم سقاه بماء الرغبة والرهبة ثم أقام عليه ناطور المراقبة واستخدم له ناطور المراقبة اللي هو إيه؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، واستخدم له حارس العلم، فإذا الزرع قائم على سوقي. شفت؟ حتى يقوم الزرع على سوقي ويستوي ويخرج العالم أو القائد أو كذا الذي كتب له التوفيق وأراده القدر، أن هذه الأمور بدأت ببذل التوفيق وماء الرغبة والرهبة وناطور المراقبة وحارس العلم. إذا طلع نجم الهمة في ظلام ليل البطالة وردفه جاء في خلفه رديفا له قمر العزيمة، أشرقت أرض القلب بنور ربها، أشرقت أرض القلب بنور ربها. إذا جن الليل تغالب النوم والسهر، إذا جن الليل يعني اسود الليل ودخل، تغالب النوم والسهر يتغالبان، فالخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة. الخوف والشوق في مقدم عسكر اليقظة، لأن اليقظة يحدوها الخوف والشوق إلى الله عز وجل، فحينئذ يكون في معسكر اليقظة والسهر الخوف والشوق في المقدمة. طب النوم والكسل والتواني في كتيبة الغفلة، فإذا حمل العزم حمل على الميمنة فانهزمت جنود التفريط، فما يطلع الفجر إلا وقد قسمت السهمان، يعني أنصبة الغنائم وبردت الغنيمة لأهلها. تشبيهاته عجيبة. سفر الليل لا يطيق إلا مدمر المجاعة. المدمر الفرس الذي خلي بالكم الفرس يجوعوه وغنيم بالكم ويخلوه يجري حتى يكون مدمر وعنده المقدرة على الجري، وغنيم بالكم ويبقى حتى جسم الفرس الذي يجري ليس كالخيول السمينة، لا، هذا ليس لا يربى للسمن والأكل وإنما للسرعة. فيقول سفر الليل لا يطيق إلا مدمر المجاعة، ولذلك الذي يأكل كثيرا كيف يستطيع أن يقوم الليل. هذا ما يقصده ابن القيم. النجائب في الأول وحاملات الزاد في الأخير. النجائب اللي هي جمع نجيبة، وهي أفضل النوق في السفر، فتكون في الأول، أما حاملات الزاد فتكون بالفعل تحمل في الآخر، لكن المقدمات هي النجائب. ثم قال كلمة جميلة جدا: لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت. على باب الله عز وجل لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طردت، ولا تقطع الاعتذار ولو رددت. دائما اعتذر وكرر اعتذارك حتى ولو ردك عشرات المرات، فإن فتح الباب للمقبولين دونك فهجم هجوم الكذابين. الكذاب على فكرة هجومه غريب جدا، فأقول لك فهجم هجوم الكذابين، وادخل دخول الطفيلية وابسط كف وتصدق علينا. يعني هذه الأمور، لا واحد يقول لك أنا نستحي أنا لا أفعل كذا، لا، مع رب العالمين اهجم وادخل دخول الطفيلية. ما انت عبد في الاخر. المسألة مش مسألة كرامة، الكرامة دي مش مع ربنا، الكرامة معايا تتهرج مني تستحي، لكن مع رب العالمين كرامة ايه اللي مع رب العالمين؟ ده هو معطي الكرامة سبحانه وتعالى، واخدي بالك، هو الذي يعطي الكرامة. فأنت هنا انظر لي، لا تسأم من الوقوف على الباب ولو طرت، يعني بقى عارف الرجل الرزل اتخذ لك على الباب كده، لا تقطع مع الناس، ما ينفعش الكلام، لكن مع رب العالمين يختلف الأمر. ما احنا كلنا على وكلنا محتاجون وكلنا فقراء وكلنا لو تركنا هلكنا، ولو تركنا جوعنا، ولو تركنا لن نجد من يؤوينا، فلا مأوى لنا سوى ذاك. الإمام ابن رجب لما ذكر في جامع العلوم والحكم لما بيتكلم على مثل طفل أمه طردته بره البيت، فقعد على باب البيت ويخبط ويقول لها ماليش غيرك، طب روح فين، طردتيني، ويخبط على الباب. مر هذا الرجل حينما رأى بكى، لأنه تذكر موقفه مع رب العالمين. وزي يقول لك، لا، من أكثر من قرع الباب لابد أن يفتح له، أكثر من قرع الباب. فهنا يقول لا تسأم من الوقوف على الباب، الكلام ده مش مع مع البشر خالص، ما ينفعش. ولو طرت ولا تقطع الاعتذار ولو ردت، فإن فتح الباب للمقبولين دونك فهجم هجوم الكذابين، وادخل دخول الطفيلية وابسط كف وتصدق عليه. هذا الكلام لا يصح مع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعه وأزكى لكم، لكن مع الله ما انت لو لم يفتح لك هتروح في داهية، مش كده ولا؟ فمفيش حل تاني بالنسبة لك غير انك تدخل، ليس لك سبيل الا الدخول الى رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. يا مستفتحا باب المعاش بغير اقليد التقوى، كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق. الذي من يريد ان يستفتح باب المعاش، مع ان الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فبدون تقوى لن يفتح. يا مستفتحا باب المعاش بغير اقليد، اقليد يعني مفتاح التقوى، كيف توسع طريق الخطايا وتشكو ضيق الرزق. طريق الخطايا يؤدي الى تضييق الرزق، فكيف يجتمعان؟ يقول لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد، لو وقفت عند مراد التقوى لم يفتك مراد، فنفذ التقوى وكل شيء سيأتيك بإذن الله تبارك وتعالى. المعاصي سد في باب الكسب، والحديث إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، وهذا الحديث جاء في مسند أحمد وابن ماجة من حديث ثوبان مرفوعا، وحسنه البصيري في الزوائد، ولكن الشيخ الألباني ضعف هذه الرواية في الصحيحة رقم 154. ثم يقول ابن القيم: تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولن سنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأزيالي، تالله ما جئتكم زائرا إلا وجدت الأرض تطوى لي، ولن سنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأزيالي. دائما الإمام ابن رجب يستدل بهذا البيت: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، الأشباح اللي هي الأجساد، يعني ما هو الجسم والشبح. الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، وليس ما أعد للاستفراخ كمن هيئ للسباق. يعني لو عندك طيور أعددتها لكي تتسابق في الطيران، هل تكون كمن أعدت للاستفراخ وللتسمين؟ بالطبع لا. من أراد من العمال أن يعرف قدره عند السلطان، فلينظر ماذا يوليه من العمل وبأي شغل يشغله. يعني أنت لو كان عندك سلطان أو ملك تعمل لديه، فإذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر إلى العمل الذي يوليك إياه، فإن أعطاك عملا عظيما فأنت عنده عظيم القدر، فانظر إلى أي عمل ولك الله إياه وبأي شغل شغلك. إن كان قد شغلك بشيء تافه فاعلم أن قدرك عنده ليس، أنت لست ذا مكانة عند ربك. فانظر إلى العمل الذي يوليك الله إياه ويشغلك به، لكي تعلم قدرك عند ربك سبحانه. كن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، فإن الولد يتبع الأم، فإن كان من أبناء الدنيا فإنه لن يصيب إلا الدنيا، وإن كان من أبناء الآخرة فسيصيب الجنة بإذن الله. الدنيا لا تساوي نقل أقدامك إليها، فكيف تعدو خلفها؟ الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلا تساوي أن تنقل أقدامك إلي أن تنقل أقدامك إليها، لأن هذا مكلف، فكيف تتكلف في دار هي أتفه من جناح البعوضة؟ فكيف تعدو خلفها وتصبح في أثرها؟ الدنيا جيفة والأسد لا يقع على الجيف، فكن أسدا ولا تكن الأخرى. الدنيا مجاز، يعني مجاز يجوزه الناس، معبر، والآخرة وطن، والأوطار الأوطار الحاجات، إنما تطلب في الأوطان لا تطلب في أماكن العبور. يعني الإنسان لو كان عنده وطر أو أوطار يريد السكن، يريد الأنس، يريد الأسرة، هذا يطلب في الوطن ولا يطلب في المعبر. المعبر طريق. الاجتماع بالإخوان قسمان، طبعا مش الإخوان المفلسين، الإخوان جمع أخ يعني. الاجتماع بالإخوان، بعض الناس الطيبين الغلابة العوام بيقول لك يا عم ده الإخوان مذكورين في القرآن، فأصبحتم بنعمتي إخوانا. الناس مش فاهمة، مش مستوعبة الأمور، بعضهم للأسف بيضحك عليه. الاجتماع بالإخوان قسمان، أحدهما اجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، يعني مؤانسة الطبع يعني بنقعد الجلسات اللي هي الجلسات من أجل الأنس والفرفشة ومشاكل، نقتل الوقت، تعالوا نضيع وقت، كأن الوقت ده عدو عاوزين نقتله ونتخلص منه، تعال نقتل الوقت، تعال نضيع الوقت، سبحان الله ويضيع عمره. فاجتماع الإخوة على مؤانسة الطبع وشغل الوقت، فهذا مضرته أرجح من منفعتي. إن كانت هناك منفعة من المجلس فإن المضرة تكون أكثر، ففيه الغيبة وفيه النميمة وفيه الاستهزاء وفيه السخرية وفيه ذكر المعاصي وما شاكل ذلك. وإن كانت هناك منفعة فهي قليلة، وأقل ما فيه أنه يفسد القلب ويضيع الوقت. النوع الثاني أو القسم الثاني من الاجتماع، الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، فهذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات، ولكن فيه ثلاث آفات. يعني حتى الاجتماع على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر، الاجتماع الذي يكون فيه خير، هذا من أعظم الغنيمة وأنفعها، ولكن فيه ثلاث آفات. إحداها تزين بعضهم لبعض، التزين، كل واحد يريد أن يظهر أمام إخواني في صورة الناسك العابد المخلص الصادق الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر الذي حصل ما لم يحصله غيره والذي أتى بأمور تشد إليها الرحال إلى آخره. تزين بعضهم لبعض، التزين هذا يطعن في الإخلاص. الثانية الكلام والخلطة أكثر من الحاجة، بنتكلم كتير والخلطة أكثر من الحاجة. الحاجة اللي هي أسباب النجاة، التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر. الثالثة أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود، يصبح المجلس الهدف منه بعد ذلك يتغير وينقلب إلى النوع الأول اللي هو الاجتماع على مؤانسة الطبع وشغل الوقت. قال يبقى الاجتماع الثاني اجتماع مشروع طيب جدا ومحمود، ولكن احذروا من الآفات الثلاث فيه. قال وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة. يعني الاجتماع والخلطة يحدث فيها التلاقح، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح. اللقاح غير اللقاح، اللقاح بالكسر غير اللقاح بالفتح. لقاح بالكسر ما يجامعه، أما اللقاح فهو المادة نفسها، مادة اللقاح، مادة اللقاح اسمها لقاح. لكن اللقاح هو التزاوج نفسه، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال وبالجملة فالاجتماع والخلطة لقاح، إما للنفس الأمارة وإما للقلب والنفس المطمئنة، والنتيجة مستفادة من اللقاح اللي هو الاجتماع بقى المادة. فمن طاب لقاحه طابت ثمرته، وهكذا الأرواح الطيبة لقاحها من الملك، والخبيثة لقاحها من الشيطان. وقد جعل الله سبحانه بحكمته الطيبات للطيبين والطيبين للطيبات وعكس ذلك. طبعا التزوج بين النفوس ليس معناه ذكر وأنثى، التزوج يعني على كما قال احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يقصد الذين على شاكلتهم، فالمشركون مع المشركون مع المشركين، عباد الأوثان مع عباد الأوثان، النصارى مع النصارى، الشعراء مع الشعراء اللي هم الشعراء المذمومون، يعني الفلاسفة مع الفلاسفة، احشروا الذين ظلموا وأزولوا، أهل الظلم مع أهل الظلم، وهكذا الأنواع كل على شاكلته. فهذا الكلام جميل في مسألة الاجتماع يا إخوة، أمر جميل جدا بالفعل. يعني نحن نجلس ويكون الغرض من مجلسنا التعاون على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر. أحيانا كثيرة يخرج الأمر من الممكن أتكلم في أمور أخرى من أمور الدنيا وما شاكل ذلك، بنوسع المدارك، بنستوعب، بنفهم الواقع كلام، لكن أحيانا كثيرة بينقلب الأمر إلى أمور للأسف وبتدخل فيها أشياء هزر وسخرية أو كذا أو كذا أو غيبة أو واحد يدخل لك له وشفتش الإخوة عملوا، يبدأ يحكي لك على قصص وأمور بتقص القلوب، فاحذروا من هذا. وكلام الإمام ابن القيم نرجو أن يكون مفيدا لنا في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.